السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن موضوع الحلف بالطلاق. الحلف بالطلاق هو تعليق الطلاق على شيء قاصدا بذلك الحالف الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وسوف نوضح ذلك بالأمثلة. فمثال ما يقصد به الحالف الحث نحو أن يقول: إن لم تذهبي معي لزيارة أختي هذا اليوم فأنت طالق، وقد قصد بذلك حثها على زيارة أخته هذا اليوم وحملها على ذلك. ومثال ما يقصد به الحالف المنع نحو أن يقول: إن خرجت هذا اليوم للسوق فأنت طالق، وقصده بذلك منعها من الخروج. ومثال ما يقصد به التصديق نحو أن يخبر زوجته بخبر أو غيرها فلا يصدق في خبره، فيقول: زوجتي طالق، إن هذا الخبر لصحيح. ومثال ما يقصد به التكذيب نحو أن يخبره أحد بخبر فيعارض في تصديقه ويصر على أنه كذب ويقول: إن لم يكن كذبا فزوجتي طالق. هذه صور الحلف بالطلاق. والحلف بالطلاق مكروه، ولم يكن معروفا في زمن سلف الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثه الحجاج بن يوسف في أيمان البيعة التي كان يأخذها لعبد الملك بن مروان توثيقا على الناس وتشديدا لهم وتشديدا عليهم. وإذا حلف المسلم بالطلاق في اللجاج والغضب، مثل أن يقصد به حظا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، كقوله: الطلاق يلزمني لأقتلن فلانا، أو إن كلمت فلانا فزوجتي طالق، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق بذلك. فذهب طائفة منهم إلى أنه إذا حنث في ذلك طلقت امرأته ولا تجزئه الكفارة. قال أبو إسحاق الجوزجاني: الطلاق والعتاق لا يحلان في هذا محل الأيمان، ولو كان المجرى فيهما مجرى الأيمان لوجب على الحالف بهما إذا حنف ذا كفارة. وهذا مما لا يختلف الناس فيه أنه لا كفارة فيها. وتعقب هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: أخبر أبو إسحاق رحمه الله بما بلغه من العلم في ذلك، فإن أكثر فتوى الناس في ذلك من أهل المدينة وأهل العراق أصحاب مالك وأبي حنيفة كانوا لا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء، ولا يفتون فيه بالكفارة، وأن أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة، حتى إن الشافعي رحمه الله لما أفتى بمصر بالكفارة كان غريبا بين أصحابه المالكية، وقال له السائل: يا أبا عبد الله، هذا قولك؟ على سبيل الاستفهام، فقال: هو قول من هو خير مني، قول عطاء بن أبي رباح. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه يمين إذا حلف بالطلاق قاصدا الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو يمين، إذا حنث فيه لزمته كفارة اليمين. وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال في ذلك: الدليل على هذا القول من الكتاب والسنة والاعتبار. واستدل من الكتاب بقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فوجه الدلالة منه أن الله تعالى قد فرض لنا تحلة الأيمان، وهذا نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون أن الله تعالى قد فرض لهم تحلتها، وذكره سبحانه وتعالى بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي صلى الله عليه وسلم، مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى. فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة لكان مخالفا للآية، كيف وهذا عام لم تخص منه صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع، بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظي. فإن اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل، فشرع الله تعالى التحلة لهذه العقدة مناسبا لما فيها من التخفيف والتوسعة، وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب. فإن الرجل إذا حلف ليقتلن النفس أو ليقطعن رحمه أو ليمنعن الواجب عليه أو ليمنعن الواجب عليه من أداء أمانة أو نحوها، فإنه يجعل الطلاق عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس أكثر مما يجعل الله عرضة ليمينه. ثم قال: وإن طلق امرأته ففي الطلاق من ضرر الدنيا والدين ما لا خفاء فيه. أما الدين فإنه مكروه باتفاق الأئمة مع استقامة حال الزوجين، إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، فكيف إذا كان في غاية الاتصال وبينهما من الأولاد والعشرة ما يكون في طلاقهما من ضرر الدين أمر عظيم، وكذلك من ضرر الدنيا كما يشهد به الواقع، بحيث لو خير أحدهما أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق. وقوله تعالى، هذا هو الدليل الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن قال سبحانه: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. والحجة منها كالحجة من الآية الأولى وأقوى، فإنه تعالى قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وهذا عام لتحريمها بالأيمان من الطلاق والنذر واليمين بالله وغيرها. ثم بين سبحانه وتعالى وجه المخرج من ذلك بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته أي كفارة تعقيدكم للأيمان، وهذا عام. ثم قال بعد ذلك: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وهذا أيضا عام. واستدل من السنة رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، رواه مسلم. ومثله حديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين، وحديث عدي بن حاتم عند مسلم. وروى النسائي عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض يمين أحلف بها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته. وهذا الحديث صريح بأنه قصد تعميم كل يمين في الأرض. واستدل رحمه الله من الاعتبار بقوله: إن الله تعالى شرع الطلاق مبيحا له أو آمرا به أو ملزما له إذا أوقعه صاحبه، والحلف بالطلاق يقتضي وجوب شيء على الحالف أو تحريم شيء عليه، والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذا قصده أو قصد سببه، فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق، ولو تكلم بهذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عند الجمهور، كما دلت على ذلك السنة وآثار الصحابة، لأن مقصوده إنما هو دفع المكروه ولم يقصد حكمها وهو الطلاق، ولا قصد التكلم بها ابتداء، فكذلك الحالف بالطلاق. إنما قاله على سبيل المبالغة بالحظ أو المنع، وإذا لم يكن قاصدا للحكم ولا لسببه، وإنما قصده عدم الحكم لم يجب أن يلزمه الحكم. وأيضا فهذه البدعة لما شاعت في الأمة وانتشرت انتشارا عظيما، واعتقد من اعتقد من العلماء أن الطلاق يقع بها لا محالة، صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل، وفتح على الأمة بذلك باب الحيل للخروج من هذه الأغلال. وفي الحيل من المكر والخداع والاستهزاء بآيات الله الذي ينفر العقلاء عن دين الإسلام ويوجب طعن الكفار فيه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قرأه في بعض كتب النصارى وغيرهم. والدين الإسلامي من هذه الحيل براء ومنزه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود لأنهم احتالوا عندما حرم الله تعالى عليهم الشحوم، فجملوها وأذابوها وباعوها وقالوا إننا لم نبع الشحم. مستمعي الأعزاء، أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.